يغتروا من حيث يدروا أو من حيث يدرون أو لا يدرون. وذكر أربعة أصناف: العلماء والعباد والمتصوفة والأغنياء. ثم صنف العلماء أيضا قال إن منهم فرقا، وذكر الفرقة الأولى وهم الذين عرفوا العلوم الشرعية والعقلية ولكنهم لم يظهر عليهم العلم ولم يتفقدوا جوارحهم، هذا هو صنف وهؤلاء أمرهم جلي. ثم يأتي صنف أخفى وهم أناس عرفوا العلم وأيضا ظهر عليهم عمل، ولكن علم القلوب لم يحسنوه أو لم يتفقدوا أنفسهم فيه، فكان فيهم الكبر والحسد وطلب العلو وطلب الشهرة ونحو ذلك. ثم فرقة أدق وأشق وهم الذين عرفوا العلم وعملوا به واجتهدوا في البعد عن الأخلاق الباطنة المذمومة، إلا أنهم لم يسلموا من العجب بأنفسهم، ومن حيث أنهم رأوا أنهم هم الذين قد حققوا العلم وأن غيرهم عوام ونحو ذلك، وهذا أيضا شيء دقيق. ثم أدق وأدق هذه الفرقة التي يتكلم عنها الشيخ اليوم، قال: وفرقة أخرى أحكموا العلم وطهروا جوارحهم وزينوها بالطاعات وتفقدوا قلوبهم أيضا بتصفيتها من الرياء والحسد والكبر ونحو ذلك، ولكن بقيت في زوايا القلب خفايا من مكائد الشيطان وخدع الناس. وهذا لا شك أنه دقيق جدا، دقيق جدا. وكما قلنا لكم بالأمس، أغلب هذه الأشياء أمور قلبية، يعني أكثر ما ينبغي بل جل ما ينبغي أن يتفقد الإنسان فيها نفسه لا أن يتتبع الناس، لأنها أمور قلبية. لا تستطيع أن تقول فلان هذا متكبر أو هذا في حسد أو هذا يطلب بعلمه العلو أو الشرف أو نحو ذلك، هذه أمور لست مسؤولا عنها، وإنما مقصود طالب العلم أن إذا رأى مثل ذلك أن يهتم بإصلاح نفسه وأن يشتغل بعيبه، لأنها أمور دقيقة، أمور دقيقة جدا. فإذا كان الشيخ كما يذكر هنا أناس أحكموا العلم وطهروا جوارحهم وزينوها بالطاعات وتفقدوا قلوبهم بتصفيتها، كل ذلك اجتهدوا فيه، لكن فيه أشياء طبعا لا يطلع عليها إلا هذا الشيء بينهم وبين الله، بينهم وبين الله من حيث العجب وطلب العلو ونحو ذلك، أشياء دقيقة. فالشيخ يقول: ولكن بقيت في زوايا القلب خفايا من مكائد الشيطان وخدع النفس لم يفطنوا لها وأهملوها، فترى أحدهم يسهر ليله وينصب نهاره في جمع العلوم وترتيبها وتحسين ألفاظها، ويرى أن باعثه على ذلك الحرص على إظهار دين الله تعالى. وربما كان، ولهذا أتى الشيخ بصيغة التقليل لأنه لا يتهم العلماء، إنما كأنه يخاطب نفسه، لأن هذا بينك وبين، ربما كان باعثه هو شيء آخر. فإذا لا ينبغي حينما تسمع مثل هذا أن تتجه لتصنف العلماء، أو أنك تتهم العلماء في مقاصدهم أو تتهم في نياتهم، هذا ليس إليك، ولا ينبغي أن تتعب نفسك وتشغل نفسك بعيوب الناس، إنما المقصود حينما تعلم هذا تفقد نفسك. أما تذهب تشقى بتتبع تصنيف الناس على نحو ما عرفت وقرأت، هذا من الخذلان، وهذا من مداخل الشيطان أيضا، ومن الصوارف التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا وإياكم إياها. قال: ويرى أن باعثه على ذلك الحرص على إظهار دين الله تعالى، وربما كان الباعث لذلك طلب الذكر وانتشار الصيت. قد يكون ذلك، يجتهد ويحسن العمل ويحسن العلم ويهتم بالدقائق وبدقائق الفقه ودقائق علوم الحديث ودقائق أصول الفقه ودقائق النحو، تجده آية من آيات الله، لكن قلبه بينه وبين الله. قد مقصود في أن يذكر اسمه وأن ينتشر صيته وأن يبقى له ذكر أمام الناس. هو لا شك كما قلنا أنه أي إنسان يبرع في تخصص من التخصصات لابد أن ينتشر ذكره، لابد أن ينتشر ذكره، ولا بد أن يعجب الناس به، ولا بد أن يرفع الناس قدره. لكن هذا الشيء يأتي تبعا ويأتي غير مقصود، فإن من وهذا من لا شك أنه من حكمة الله سبحانه وتعالى، لأنه لو لم يعني يكون للعالم هذه المنزلة ما اشتغل الناس، لكنه لا يقصدونه. وإلا الله عز وضع في الأشياء أمور تغري، كما وضع في المال للحب، الناس تحب المال لأجل، لو لم يحب الناس المال ما اقتنوه ولا ما سعوا في المحافظة عليه ولا الاستزادة منه. ولو لم يحب الناس زوجاتهم ولا أولادهم ما حافظوهم وحافظوا عليهم ولا رعوهم ولا أنسوا بالجلوس معهم. فهذه أشياء طبيعية وأشياء وضعها الله عز وجل من صفات الأشياء. فمن صفة العلم أنه محبوب، ومن صفة العلم أنه يرفع صاحبه، وكلما استزاد الإنسان علما ارتفع ذكره. فإذا الرفعة هذه تأتي تبع، ولهذا لا ينبغي الإنسان لا ينبغي يعني أن أن أن أن تستغرب أن يرتفع ذكر الإنسان، لأن نقرون بطبيعة الشيء. ولهذا الله عز وجل يقول: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم وإن لم يكونوا مؤمنين. فلاحظ أنه فرق بين الصفتين. يرفع الله الذين آمنوا منكم، أهل الإيمان والصلاح أيضا يرتفعوا بعبادتهم وصلاحهم ووصفائهم وظهور الإخلاص عليهم وظهور التجرد وظهور البعد عن أهواء الناس وعن مشتهياتهم، كل ذلك من بواعث الإيمان. لكن أيضا أهل العلم وإن لم يكونوا مؤمنين لهم ذكر. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فبطبيعة العلم أنه يرتفع صاحبه، حتى علوم الدنيا إذا برع الإنسان في الطب اشتهر، إذا بلغ في الهندسة اشتهر، إذا برع في العلم في التعليم أو في التربية أو في أي صنع، حتى في التخصصات المهنية كما لو بلغ في النجارة أو في التجارة أو في الصنوف كثيرة، إذا برع فيها وأصبح متخصصا قصده الناس وكان له ذكر وشهرة. هذا شيء مرتبط بطبيعة الشيء، لكن أهم شيء لا يكون هو الباعث. أما أن يوجد سوف يوجد، إذا رزقك الله علما وبرعت فيه وفهمت دقائقه سوف يقصدك الناس. عالم النحو إذا عقد حلقة تجد توجه الناس إليه بقطع النظر عن إخلاصه وبقطع النظر عن استقامته. وإن كان الأصل في العلم هو العمل كما معروف، لكن أحيانا حتى العلم إذا برز فيه صاحبه قصده الناس. لكن كما قلنا لكم شيء دقيق بينك وبين ربك. وربما كان الباعث لذلك طلب الذكر وانتشار الصيت، ولعله لا يخلو في تصنيفه من الثناء على نفسه، إما صريحا بالدعاوى الطويلة العريضة، وإما ضمنا بالطعن في غيره ليبين في طعنه في غيره أنه أفضل من ذلك الغير وأعظم منه علما. هذا صحيح إذا كان الإنسان بالغ، وإلا شك أن لا تكاد تجد يعني في علمائنا المتقدمين إلا من يثني على مؤلفه. فليس كل ثناء على التأليف غلط، إما أن يكون من باب التحدي، بمعنى أنه ينبغي أن تحمله على ذلك، أن تحمله على باب التحدث بنعمة الله، وإما بشيء فعلا من أجل أن يجعلك تقرأ. أحيانا لماذا؟ لأنه وضعه للتلاميذ ليغريهم بالقراءة، فكأنه حينما حصل هذه الفوائد أراد أن ينبه الناس إليها حتى لا يضيعوها، بمعنى أنه حصل علما فما أراد أن يستبد به بنفسه وإنما وضعه. ولهذا يقول: سوف تجد فيه فوائد ما تجد فيه ما لا تجد في غيره. كثير المؤلفين يذكرون ذلك حتى المتقدمين، يقول: وقد فتح الله علي فيه كذا وكذا. ليس معنى إعجابا وليس معنى أنه، إنما أحيانا وضعه من أجل أن يدلك على ما قصد، ومن أجل أن يغريك بقراءته، لأنه وجد فيه أشياء وبذل فيه من الجهد ومن السهر ومن التعب ومن الدقائق ومن التلقف عن العلم بحيث أنه أراد أن ينبهك. فهذا ليس كل العبارات تدل على الإعجاب، وليس كل العبارات تدل على أنه يطعن في الآخرين، إنما يختلف الحال. أما إذا أوغل وشدد، وبخاصة إذا كان فيه ردود، ولا شك أن حتى العلماء رحمهم الله لهم ردود خاطئة، يعني بعضهم رد على بعض بعبارات ما كان ينبغي حتى المتقدمين، هذه طبعا لا يقرون عليها، ما كان الإنسان يستغفر له. لكن بعض مثلا الكاوي على السخاوة، ما الاسم هذا لا داعي له، وأشياء يعني تجدها شديدة ويقصد عين الشخص أو ذاته هذا ما كان ينبغي. ولا شك أن الإنسان لا يقر على خطأه ويرد عليه، لكن ينبغي أن يتوجه الرد على الأخطاء ذاتها ولا يرجع إلى الشخص ولا إلى ذاته. لكن مع الأسف ستجد المتقدمين بعض عبارات ما كان ينبغي أن تأتي، وبخاصة الأقران. ولهذا المحدثون رحمه الله من قواعدهم أنه لا يقبل طعن الأقران، وإن كانوا علماء وإن كانوا صالحين وإن كانوا بلغوا العلم إن شاء الله ونتتلمذ عليه ونتأسى به ونقتدي بهم، لكن فيما بينهم وبين أقرانهم وأترابهم قال العلماء لا يقبل الطعن. ولهذا تلاحظون الرد بين ابن حجر الحافظ بن حجر والعيني بينهم رد شديدة، وجاء المتأخرون وحاولوا أن يعني يصنفوا صنفا في التوسط إلى آخره، وبين السخاوي والسيوطي وبين كل واحد رد على الثاني ردود شديدة. حتى ابن تيمية رحمه الله وأقرانه وأترابه رد على رد شديدة، وكان بل بعضها وصل إلى درجة غير مقبول أبدا غير مقبول. وأحيانا حتى نسأل الله سبحانه حتى متأخرين حتى بينه وبينهم قرن أو قرنين ومع هذا يتكلم فيه كلاما شديدا كابن حجر الهيثمي، كلام ابن تيمية كلام شديد لا يجوز أبدا البتة. هذا لا يعني أن ابن حجر الهيثمي ليس من أهل العلم، من أهل العلم والفضل وعنده برع حتى في فقه الشافعي معروف، لكن ومع هذا وقع في شيخ الإسلام وقوعا ما كان، وغيره وقع في أشياء كثيرة. مقصودي هو أنه عند المتقدمين زلات، فمثل هذا لا يتأسى بهم ولا ينبغي أيضا أن تنقل، ولهذا كان قد يكون عليه وزرها أحيانا حينما تنقل تقول انظر ماذا قال فيه فلان، والله ما كان ليس أسوة أن يقول فيه فلان واسمع ما قال فيه وهذا يرد على هذا وهذا الكوثري وهذا غير ما كان أبدا، لأن هذه كلها من يعني إذا كان يعني المقصود أن تنظر في الشيء ذاته وما ذكره الشيخ فلان وفلان من حيث ربطه بالعلم وقواعد الشرع وصول الشرع، أما أن تجرح الشخص بذاته ويصل حال إلى التكفير ويصل حال الشيء وهذا موجود معنا مدون كفر فلان وفلان كفر فلان وفلان، هذه كلها لا شك أن الأخطاء ومن الزلات التي لا ينبغي أبدا، وينبغي أن ينبه عليها الطلاب وينبه عليها التلاميذ، ومع الأسف لا زال موجود إلى الآن، تظهر كتابات تظهر أشياء حتى بين المعاصرين، وهي أيضا من يعني مأخوذة قد يعني أخشى أن يكون وزرها على من سبق، يعني أناس الآن وظهروا أيضا يتأسون بمثل الكوثري وابن حجر الهيثمي ويكتبون كتاباتهم، هذا ما كان أبدا، هذا ليس مما يتأسى به، وإنما كان ينبغي أن يعتذر عنهم ويترك الأخطاء تترك، ولا يمكن أن تحيى وأن تكون أسوة ما دام قال فيه كذا نقول فيه كذا، هذا غير صحيح. إنما أنظر إلى الأخطاء، أخطاء أشياء علمية نعم ترد عليه، لكن يصل الحال وتترقى إلى هذه هي التي يشير إليها الشيخ، هي التي يقول فيها إما صريحا بالدعاوى الطويلة العريضة وإما ضمنا بالطعن في غيره، والطعن كبير وموجود مع الأسف عند المتقدمين والمتأخرين، وهذا ليس مسلكا حسنا ولا يتأسى به، وليس وهذا لا يعني أن الراد ليس من أهل العلم، وهذه قضية، لكن مع الأسف أنه زل وأخطأ ولاقى ربه والله يتولاه، أخطأ كبرى، لكنه قد يكون فعلا إذا قرأت مؤلفات تجد علما، تجد علما كبيرا سواء في الفقه أو في الحديث أو في التفسير أو في علوم البلاغة أو في النحو، تجد تقرأ علم، لكن حينما يأتي اسم فلان يقف شعره وترتفع نبضات قلبه، لماذا يا أخي؟ ولا شك أن هذا خطأ وتعصب، لا شك أنه لم يبعث عليه إلا التعصب والهوى، ما كان ينبغي أبدا. وإن كان حق المتأخرين أن يستغفروا للسابقين وهذا هو الذي ينبغي، ويتأدبوا ولا يتأسبوا مثل هذا ولا يجوز البتة، وإنما قد ينظر إلى الأخطاء صحيحة إذا كان تصحيح حديث أو تضعيفه أو حتى أشياء علمية أو فقهية أو حتى على ما يتعلق بالأشياء التي جرى عليها المناطق والرسوليين فيما يتعلق ببعض الأشياء التسلسل والدور إلى آخره، أشياء معروفة خاض فيها الناس، لكن هذه تبحث من زاوية العلمية، أما أن يشن على صاحبها ويشن على ما ما ما ما ما, ما, ما كان ينبغي أبدا، وإن زل السابقون لا ينبغي أن يتأسى بهم الأخلاف. وإما ضمنا بالطعن في غيره ليبين في طعنه في غيره أنه أفضل من ذلك الغير وأعظم منه علما. فهذا وأمثاله من خفايا العيوب التي لا يفطن لها إلا الأكياس الأقوياء. ولا شك أن الأمر في هذا دقيق، ولكن كما قلت لكم لا ينبغي أبدا أن يصنف الناس على هذا الأساس، وإنما لذكرته فقط تذكيرا، لا يعني من باب التمثيل الذي يتنبه له الناس، لا أنه يؤخذ به ويتأسى به أبدا. وكما قلت لكم أحيانا بعض هؤلاء الرادين هم على علم وعلى فقه وعلى، وقد يكون حتى في قد تروى عنه يعني مسالك، مسالك الصلاح والعبادة والتعبد وقيام الليل، وهذا إن شاء الله لا يضيع عند الله شيء سبحانه وتعالى. لكن أيضا حينما يسجل على نفسه مثل هذه المواقف التي يعني قد تكون فعلا يعني المشكلة أن يتأسى بمن بعده وأن يتخذها من بعده حجة، قال فلان وقال فلان، وهي كلها تجريح شخصي وفيها تعصب ظاهر، هذه المشكلة. قال فهذا وأمثاله من خفايا العيوب التي لا يفطن لها إلا الأكياس الأقوياء، ولا مطمع فيه لأمثالنا من الضعفاء، بمعنى ولا شك أن هذا تواضع من الشيخ رحمه الله، وهذا هو الذي ينبغي أن يتعلمه التلاميذ، أن فعلا هذه دقائق ويخشى الإنسان على نفسه كما يقول الشيخ، ولا مطمع فيه لأمثالنا من الضعفاء، إلا أن أقل الدرجات أن يعرف الإنسان عيوب نفسه ويحرص على إصلاحه. ليس هذا أقل الدرجات، بل هذا هو أعظم الدرجات. إذا وفق الله العبد أن يشتغل بعيب نفسه، هذا هو عين، هذا صاحب طوبة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: طوبة لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. طوبة الجنة أو شجرة في الجنة يسير الراكب في ظله 500 عام. ليس أقل الدرجات، بل هذا أعلى الدرجات، أن يوفقك الله سبحانه وتعالى وتنظر في عيوب نفسك. وطبعا أنت مليء بالعيوب وكلنا خطاؤون، ولا يمكن تسلم، ولعلك أن تسلم. إلا أن أقل الدرجات أن يعرف الإنسان عيوب نفسه ويحرص على صلاحها أو إصلاحها. قال: ومن سرته حسنته وساءته سيئته فهو مرجو أمره. لا شك سرته حسنته هذا جميل، هذا يختلف عن العجب. الشيخ كما تعلم تذكر عن العجب، يعني يتكلم عن العجب، وهنا قال في مطلع هذه الكلمة أيضا كذلك أخذهم العجب. فأن تسرك حسنتك، أن تسرك حسنتك، هذا شيء طيب، والإنسان بطبيعته يسر. فللأشياء التي يأتي بها، وأن يوفقك الله مثلا لقيام ليلة، أو يقوم تزيد في القيام هذه الليلة عما قمت الليلة الماضية، تسر بهذا. تصل الرحم تسر، تصلح بين اثنين تسر. فمن سرته حسنته هذا غير الإعجاب أو العجب. ومن سرته حسنته وساءته سيئته فهو مرجون أمره، بخلاف من يزكي نفسه ويظن أنه من خيار الخلق، فهذا غرور الذين حصلوا العلوم المهمة، فكيف بالذين قنعوا من العلوم بما لا يهمهم وتركوا المهم. هذا أيضا كذلك يعني كان الشيخ يتكلم عن فطاحل العلماء الذين بلغوا في العلم مبلغا وبلغوا دقائقه وحصلوا أسراره، فكيف بأنصاف المتعلمين والمبتدئين. وهذا أيضا من مواقف المحاسبة الجميلة، وبخاصة الخطاب للطلاب والتلاميذ والذين يتلقون في سلم العلم. فهؤلاء الذين لم يحصلوا كل العلوم أو العلوم المهمة، يقول: فمنهم من هؤلاء المقتصرين من اقتصر على علم الفتاوى في الحكومات والخصومات وتفاصيل المعاملات الدنيوية الجارية بين الخلق لصلاح المعاش، بمعنى الفقهاء، يعني الفقه الذي فقه المعاملات، بمعنى تجده توجه فعلا إلى أن يكون قاضي أو أن يكون قاضيا أو أن يكون مفتيا، وهذا لا شك أنه سوف يهتم بالعلوم التي أو يهتم بالشيء الذي يمس الناس، بمعنى أنه لم يحصل العلوم الأخرى في علم الفتاوى في الحكومات والخصومات. الحكومات يعني القضاء، وتفاصيل المعاملات الدنيوية البيوع وغيرها الجارية بين الخلق لصلاح المعايش. وربما ضيعوا الأعمال الظاهرة وارتكبوا بعض المعاصي من الغيبة والنظر إلى ما لا يحل والمشي إلى ما لا يجوز. طبعا النظر إلى ما لا يحل، لأن المفتي والقاضي طبعا عرضة لأن يرى الناس ويرى النساء ويرى لأنهم يأتون يستفتون، هذا مقصود من النظر ما لا يحل، والمشي إلى ما لا يجوز، ولم يحرسوا قلوبهم عن الكبر والحسد والرياء وجميع الملكات. فهؤلاء مغرورون من وجهين، أحدهم من حيث العمل والآخر من حيث العلم. العمل لأنه ظهر عليهم تقصير كما ذكر الشيخ، ضيعوا الأعمال، ومن حيث العلم لأنه لم يحصلوا العلم كله، ظنوا أنهم من العلماء وهم حصلوا إلى جزءا. ومثالهم مثال المريض إذا تعلم نسخة الدواء واشتغل بتكراره وتعليمه، يعني عنده نسخة الدواء لكن لم يستعملها، إنما جلس يقرأها ويحفظها وهو لم يطبقها، ما الفائدة؟ لا، بل مثلهم مثل من به علة البرسام. البرسام هذا من الدواء الأدواء القتالة، وهو يأتي في الرأس، البرسام يأتي بالرأس وهو مهلك، وهو مشرف على هلاك، فاشتغل بتعلم دواء الاستحاضة، يعني هو مريض بهذا ويشتغل بمرض آخر، وجعل يكرر ذلك، وذلك غاية الغرور. بما أنت مشغول بهذا بينما لو فتشت في نفسك لوجدت أنك على شفا جرف أو على شفا هلكة. وسبب غروره ما سمع في النقل من تعظيم الفقه، كان الشيخ يمثل بالذين اشتغلوا بالفتاوى والحكومات والخصومات، ولم يدري أن الفقه هو الفقه عن الله تعالى ومعرفة صفاته المخوفة والمرجوة، بمعنى أن شديد العقاب وغفور رحيم، ليستشعر القلب الخوف ويلازم التقوى. هذا هو الفقه، بمعنى أنك حينما تفقه شيئا أن يظهر ذلك على عملك، عملك القلبي وعملك الظاهري. وقد قال تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين الآية، يعني ولينذروا قومه. إذن قضيته ليتفقهوا ولينذروا، ولهذا قال: والذي يحصل له الإنذار غير هذا العلم، ليس العلم الذي مجرد، إنما الذي يحصل به الإنذار هو العلم الذي يظهر أثره سلوكا على صاحبه. فإن مقصود هذا العلم حفظ الأموال بشروط المعاملات، وحفظ الأبدان بالأموال، ودفع القتل والجراحات. والمال في طريق الله تعالى آلة، والبدن مركب، هذه كلها وسائل، الفتاوى والإفتاء في الخصومات، وهذا لفلان كذا ولفلان كذا، هذه فتاوى صحيحة وقواطع من الأحكام، لكن ليس هو هذا المقصود الأول. المقصود الأول هو أن يظهر على الإنسان السلوك والأسوة والقدوة، وإنما العلم المهم معرفة سلوك الطريق، يعني معرفة الاستقامة على أمر الله سبحانه وتعالى والبعد عن نواهيه، وقطع عقبات القلب التي هي من الصفات المذمومة، فهي الحجاب بين العبد وبين الله تعالى. ومثال من اقتصر على ذلك كمثل من اقتصر في سلوك الحج على علم خرز الراوية والخوف، بمعنى إنسان يبغى يحج، معلوم أن الذي يريد أن يحج يحتاج إلى أمور كثيرة في الطريق، يحتاج إلى الزاد، ويحتاج إلى مرشد، ويحتاج إلى الأشياء كثيرة، ويحتاج إلى تزود، ويعرف علائم الطريق، حتى هو لم يشتغل في علم في معرفة طريق الحج إلا فقط بخرز الخف وخرز السقاء الذي يضع فيه الماء، الراوية التي يضع فيها الماء، هذا هو الذي حصله من، فطبعا هذا لا يفيده، هو لا شك أن هذا محتاج إليه، لكن ليس هذا كل ما تحتاج إليه، تحتاج إلى زاد، وتحتاج إلى معرفة الطريق، وتحتاج إلى إذا كان هناك مخوف تتزود بسلاح، تتزود برفقة، أشياء كثيرة، ليس فقط خرز الخف وخرز الراوية. كمثل من اقتصر في سلوك الحج على علم خرز الراوية والخف، ولا شك أنه لا بد من ذلك، ولكن ليس من الحج في شيء، باقي أشياء كثيرة غير الفقه، فقه الحج وعلم المناسك. نعم. ومن هؤلاء من اقتصر على علم الخلاف ولم يهمه إلا طريق المجادلة والإلزام والإفحام ودفع الحق لأجل الغلبة، فهو أسوأ حالا ممن ذكر قبلهم، وجميع دقائق الجدل في الفقه بدعة لم يعرفها السلف. وأما أدلة الأحكام فيشتمل عليها علم المذهب، وهي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما حيل الجدل من الكسر والقلب وفساد الوضع والتركيب والتعدية فإنما أبدعت لإظهار الغلبة والإفحام. وفرقة أخرى اشتغلوا بعلم الكلام والمجادلة في الأهواء والرد على المخالفين. ثم هؤلاء طائفتان، ضالة ومحقة، فالضالة التي تدعو إلى غير السنة، والمحقة التي تدعو إلى السنة، والغرور شامل لجميعهم. أما الضالة فاغترارها ظاهر، وأما المحقة فاغترارها من حيث إنها ظنت أن الجدال أهم الأمور، وأفضل القربات في دين الله تعالى، وزعمت أنه لا يتم لأحد دينه ما لم يبحث، وأن من صدق الله ورسوله من غير تحرير دليل فليس بكامل الإيمان، فلهذا الظن الفاسد قطعوا أعمارهم في تعلم الجدل والبحث عن المقالات وعميت بصائرهم، فلم يلتفتوا إلى القرن الأول وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شهد لهم بأنهم خير الخلق وأنهم قد أدركوا كثيرا من البدع والهوى، فلم يجعلوا أعمارهم ودينهم عرضا للخصومات والمجادلات، ولم يشتغلوا بذلك عن تفقد قلوبهم وجوارحهم، بل لم يتكلفوا فيه إلا لضرورة رد الضلال، فإن رأوه مصرا على بدعته هجروه من غير ممارات ولا جدل. وقد روي في الحديث ما ضل قوم بعد هدى إلا أوتوا الجدل. قال: ومن هؤلاء من اقتصر على علم الخلاف ولم يهمه إلا طريق المجادلة والإلزام والإفحام ودفع الحق لأجل الغلب، فهو أسوأ حالا ممن ذكر قبله، وجميع دقائق الجدل في الفقه بدعة لم يعرفها السلف. هذا أيضا من الأمور التي تحتاج إلى نظر ووقفة. علم الخلاف لا شك، فهذا دخل في علم الخلاف ودخل في معرفة الخلافات العلماء ورأي حجة أحمد، حجة أبي حنيفة، حجة كذا، حجة فلان، حجة إلى آخره. لكن هذا اشتغل به بحيث لم يهمه إلا طريق المجادلة والإلزام والإفحام، يحاول فعلا أنه ينصب المناقشات من أجل أن ينتصر لرأيه، سواء كان رأي إمامه أو رأي هو ارتآه، اجتهد مثلا تبين له رأي، فكان همه فقط أن يفحم الخصم وأن يلزمه. لا شك طبعا النظر والنقاش وتلمس الدليل وبيان الحق الذي أنت عليه بدليل هذا مطلوب، وهذا ليس معيبا، وكذلك أن ترد على المخالف ليس معيبا، لكن ليست الغاية هي الانتصار. ومن هنا لا يعني هذا الإنسان يترك علم الخلاف، ولا يعني أنه لا ينظر في كلام العلماء وبخاصة ما يتعلق بحججهم وأدلتهم، بل بالعكس، يعني حينما تقرأ تجد علما جما، وتجد أن العلماء ما كانوا يعني يقولون قال الله وقال رسوله، يقولون هذا حلال وهذا حرام إلا بعد تحري، بل سوف كلما زدت في هذا علما سوف تجد العذر لمن تخالفه أو يخالفونك، لأنه فعلا ما توصلوا إلى ما توصل عن هوى ولا عن شهوة، إنما كانوا جادين ومجتهدين. والحق لا شك أنه يعني قد يخفى على الناس أو على بعض الناس لأنهم بشر، لكن لا تكون الغاية هي فقط الانتصار والإلزام والإفحام كما قال الشيخ، ودفع الحق لأجل غلبة، مع أن ترد الحق لأجل غلبة. ومع الأسف أحيانا قد تجد، وهذا غلطا في حين في عقد أصول الفقه أنا رأيت تجده يعني يتكلم ويعرف ويقول يصرح يقول لا شك أن هذا أرجح، ولكن أصحابنا قالوا كذا فننسج على ما نسجوا، ثم يذكر 20 صفحة وإن قالوا قلنا وإن قالوا قلنا وإن قالوا 20 صفحة، مع أنه ذكر أن الحق في هذه. فهو قضية لا شك طبعا لا نتهم هذا العالم، إنما قد نقول، وهذا الذي يقال، أنه وضع ذلك من أجل أن يدرب الطالب على النقاش على الجدل، وإذا لا شك أنه مسلك ليس دقيق بهذه العبارة، يقول الحق كذا ولكن أصحابنا قالوا كذا وكذا وناقشوا كذا فننسج على ما نسجوا، وتالي بحوالي 20 صفحة فإن قالوا قلنا، بينما هذا ممكن يستغنى عنه كثيرا. لكن العذر قد يقال إنه وضعه من أجل أن يدرب الطلاب وأن يتعلم الطلاب ويمارسوا هذا الشيء فقط، وإلا ما كان ليس هناك حاجة. فهو أسوأ حالا مما ذكر قبله، وجميع دقائق الجدل في الفقه بدعة لم يعرفها السلف. لا، قضية أنها بدعة صعب، لم يعرفها السلف صحيح، لم يعرفها السلف، لكن كون كل شيء لم يعرفه السلف يعتبر بدعة غير صحيح، وبخاصة ما يتعلق بالعلوم. العلوم بطبيعتها وبسنة الله سبحانه وتعالى أنها تتطور. علم الحديث، مصطلح الحديث، علم أصول الفقه، علوم القرآن بصنوفها غير موجودة عند السلف. الصحابة ما يعرفون أصول الفقه بالتصنيف، وإن كانوا يعرفون الاستنباط قطعا يعرفونه، لكن ما في عندهم علم أصول الفقه. هم يقولون الذي وضع علم أصول الفقه هو الشافعي. هل هذا بدعة؟ ما حد يقول هذا بدعة. علم المصطلح الحديث ما ظهر له متأخر. نعم قد تجد في كلام الصحابة مثل حينما يقول عمر رضي الله عنه لا نترك كتاب رب لامرأة نسيت أو كذا. هذا هذا هذا هذا هذا فن من فن المصطلح، لكن ما كان عنده مصطلح. أو إحنا بعض الاستنباط تجد عند الصحابة استنباط سواء في علم المواريث في غيرها، لكن ما عندهم شيء مصنف اسمه علم أصول الفقه، ولا شك أنهم يعرفونه لكن ما في تصنيف عندهم. فالعلوم بطبيعتها وبممارستها تتسع وتتصنف، بل بعضها قد إذا ترك يندثر. بعض علوم الآن كثير من علوم الجدل تركت، ظهر علوم جديدة. هذا كان من الاقتصاد جديد، الاقتصاد الإسلامي جديد، الإعلام، علوم تتعلق بالإعلام وصار علم جديد اسمه الإعلام. سواء كان علم الإعلام سواء كان بغض النظر أن يكون عاد مقبول أو غير مقبول، لكنها علوم تتجدد لحاجة الناس إليها ولوجود أشياء بواعث لها. فليس كل ما لم يوجد من السلف هو بدعة، بمعنى بدعة مذمومة. بدعة من حيث أنه جديد نعم، لكن مذموم لا. ويقول الشيخ وجميع دقائق الجدل في بدعة لم يعرفها السلف. نعم لم يعرفوها، لكنها ممنوعة لا، إلا إذا كان طبعا تؤدي لمحرم أو تقع في في في في, في الأشياء محرمة. أما أن العلوم تتطور والعلوم تتصنف وكل، ولهذا حينما أصول الفقه حينما وضعه الشافعي وضعه مثلا في وضع له أبوابا، حينما جاء متأخرون زادوا أبوابا كثيرة عليه وصنفوا وطلع يعني خرج فيه تفريعات كثيرة جدا، وجاءت القواعد الفقهية، جاءت القواعد الأصولية، قواعد الفقه وقواعد الأصول غير موجودة عند المتقدمين، ومع صنف فيه العلماء ابن رجاء وابن اللحام والزركشي والاستثناء والفروق والاستثناء. حينما تقرأ صنوف القواعد العلوم في فيرس أشبه النظائر تجد أشكال الفروق والفرق والجمع والقاعدة والأشياء كثيرة جدا، كلها من من من العلوم الجميلة، وهي تتطور. لماذا؟ لأنه كلما زادوا في التصنيف وفي الخوض تصنفت العلوم ووجدوا أن هذا يضم إلى هذا فيخرج علما مستقلا وهذا وهكذا. فهذه لا تعتبر من البدع. بدع من حين غير موجودة نعم، لكن بدع من حين مذمومة لا. ولهذا دقائق الجدل في الفقه لا، هو نعم فيه نوع من الجدل الذي يعني خاصة قد يكون منطق اليونان، نعم فيه أشياء محرمة ولا تجوز، وفي أشياء لا. أما أو إنسان لا يحسن تؤدي به للشك، كما قال الصاحب والنوى يحرمه وقال قوم ينبغي أن يعلمه، والقولة الصحيحة جوازه لكامل القريحة. فهذه قد تكون من هذا الباب. مين والنوى يحرم؟ مين هو؟ ابن الصلاح. ابن الصلاح والنوى يحرم اللي هو المنطق يعني، وقال قوم ينبغي أن يعلم، والقولة الراجحة الصحيحة جوازه لكامل القريحة. وأما أدلة الأحكام فيشتمل عليها علم المذهب، وهي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بمعنى الأشياء المطلوبة هي هذه في حدود الكتاب والسنة، ولكن لا شك العلوم المساعدة مطلوبة. قال وأما حيل الجدل من الكسر والقلب وفساد الوضع والتركيب والتالية فإنما أبدعت لإظهار الغلب والإفحام. أيضا هذا غير صحيح، هذا ليس دقيقا كلام الشيخ، هنا محل نظر. طبعا هذه في أصول الفقه اللي هي الكسر والقلب وفساد الوضع والتركيب، هذه أكثر ما يأتنا في القوادح العلة. إذا أردتم مزيد لمع علمها اقرأوها في قوادح العلة، الأشياء التي تؤدي إلى إبطال العلل، حينما ما هي الأشياء التي تبطل العلة أو تجعل لك العلة سليمة بحيث تقيس عليها. هذه هي طبعا بعضها وصلها إلى 25 يعني قادح، 25-27 قادح، وبعضهم أقل من ذلك وأكثر، لكن متداخلة. الكسر والقلب وفساد الوضع والتركيب أشياء كثيرة والتعدية فإنما أبدعت لإظهار الغلو. أما أبدعت لا، كلام صحيح حينما تقرأ تجد علم صحيح وكلام جيد، لكنها لا ينبغي أن تستخدم فعل للهوى، لكنها ليس كما ذكر الشيخ، نعم هي الألف حام. الألف حام يعني إسكات الخصم. الألف حام إسكات الخصم. أفحمه بمعنى جعله يسكت بحيث لا يستطيع أن يتكلم لأنه كانت حجته أغلب، كانت حجته أقوى. قال وفرقة أخرى اشتغلوا بعلم الكلام. تريدون أن نرجعكم إلى الكسر والقلب وفساد الواو والتركيب ولا؟ على كل حال الذي يريد أن يعرفها هي موجودة في أصول الفقه، طبعا أصلها علوم منطقية، أصلها من المنطق مأخوذة هي، لكنها استعملها الأصوليون في النقاش فيما يتعلق بالعلل، لأنها طبعا قد تكون بعضها العلل العقلية ثم نقلوها إلى العلل الشرعية، فهي موجودة اللي يسمى قوادح العلة، وهذا باب معروف في أصول الفقه. إما أن يقال قوادح العلة، أو يقولون الأسئلة الواردة على القياس، الأسئلة الواردة على القياس، حين يسمون الأسئلة الواردة على القياس، أو يسمونها قوادح العلة. فالذي يريد مزيد يطالعها في كتب أصول الفقه، ويساعدكم في ذلك مذكرة أصول الفقه للشيخ الشنقيطي، جميلة جدا وفيها أمثلة. الذي يريد أن يراجع يرجع هناك، طبعا مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر، مذكرة أصول الفقه للشيخ الشنقيطي رحمه الله على روضة الناظر في هذا الباب، فيه أمثلة جميلة، وأيضا الشيخ يوضح أكثر من غيره بأسلوب يعني جلي. وفرقة أخرى اشتغلوا بعلم الكلام والمجادلة في الأهواء ورد المخالف. هذا نعم الاشتغال به لذاته هذا مذموم، لأن إنما أما الاستفادة منه بما يهدي إلى الحق ويدل على الحق في حدود أيضا ضوابط الشرع والكتاب والسنة، هذا مما يعين، لأن دائما الأكثر الأدلة مركبة من جانبين، وهذه قضية مهمة الحقيقة. لا شك في أدلة نصية مباشرة تستدل من النص مباشرة، هذا نعم، لكن أحيانا لا، قد يكون الدليل مركب من النص الشرعي والفهم العقلي، وهذا هو معنى كلام العلماء حينما يقول ويستدل له بالكتاب والسنة والمعقول، أليس كذلك؟ مر عليكم كثير، ومن أدلته وهذا أو حين يكون المعنى الكتاب والسنة والمعنى، أو الكتاب والسنة والمعقول. طبعا المقصود بالمعقول ليس ليس ليس أن العقل وحده هو الذي يستدل به، لا، إنما ليس دليلا من النص مباشرة، وإنما من فهم النص، من فهم النص، هذا هو المعقول، بمعنى لا يدل على عليه النص مباشرة، إنما بطريق الفهم. وإلا لا شك أن أهل السنة والجماعة يقولوا إن العقل لا يجيب شيئا، العقل لا يجيب شيئا ولا يستدل بالمعقول المحض أو بالعقل المحض، إنما مقصود المعقول بمعنى فهم النص، ولهذا بعضهم يقول المعنى. وفرقة أخرى اشتغلوا بعلم الكلام والمجادلة في الأهواء والرد على المخالفين. ثم هؤلاء طائفة ضالة ومحقة، فالضالة التي تدعو إلى غير السنة، والمحقة التي تدعو إلى السنة، والغرور شامل لجميعهم. أما الضالة فاغترارها ظاهر، الضالة لا شك البدع أصحاب الفرق والبدع والأهواء، فهذه الفرق الضالة هذه معروف حاله. وأما المحقة معنى أهل السنة يستدلون ويأخذون بالجدل وعلم الكلام من أجل أن ينتصروا لآرائهم أو لمذهب أهل السنة، فاغترارها من حيث إنها ظنت أن الجدال أهم الأمور، وهذا صحيح، بمعنى لا ينبغي أن يكون همك هو الجدل، إنما تبين الحق، إن أخذوا به ولا أترك، لا تستغرق في الجدل، هذا مراد الشيخ. ظنوا أن الجدل أهم الأمور وأفضل القربات في دين الله، وزعمت أنه لا يتم لأحد دينه ما لم يبحث، وهذا غلط. ولهذا القاعدة عندهم الفاسدة أنهم يقولون أول واجب على المكلف النظر، وهذا غير صحيح، من قواعد مشهورة مع أنهم ينتسبون للسنة، يقولون أول واجب على المكلف النظر، وهذا غير صحيح، بمعنى قبل أن يعرف الله، يعني بمعنى لا يعرف الله إلا عن طريق أولا يستدل، فإذا عرف الله عن طريق الاستدلال هذا دينه غير صحيح عندهم، أو عامي أو نحو ذلك، وهذا غير صحيح. وهذا من إنما الواجب على المكلف هو العبادة مباشرة، أما الواجب على المكلف النظر هذا غير صحيح. وهذا قادهم إليه إيش؟ إغراقهم في علم الجدل وإغراقهم في علم الكلام، وهذا غير صحيح، وهذا من فاسد. وهذا هو العلم الجدل الذي يقود إلى المفاسد. ولهذا يقول الشيخ: وزعمت أنه لا يتم لأحد دينه ما لم يبحث، يعني النظر، وأن من صدق الله ورسوله من غير تحرير دليل فليس بكامل الإيمان، هذا غير صحيح. لماذا؟ لأن كل إنسان أعطاه الله عز وجل، ولو كان أعرابيا ولو كان أميا، أعطاه الله عز وجل من القدرة على القناعة وإن لم يكن عالما. ولهذا أحيانا تلاحظ بعض العامة عندهم ذكاء فطري، قد يحضر عامي الحلقة والشيخ تجد يقرر دليل دليل دليل ويغرق، وتلاميذه قد شخص أبصارهم، فأتي العامي: يا فضيلة الشيخ الموضوع كذا وكذا وكذا. عامي لكن عنده فطرة وعنده فهم وعنده عقل، فهذه لا تحتاج فعلا، لا تحتاج كما يصور المناطق أو كما يصور أهل الكلام. ولهذا يعني حينما تنظر في الرسل جميعا وفي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، جاء بالحق من عند الله عز وجل، كانت استجابات الناس مختلفة، استجابات الناس مختلفة، مع أنهم بعضهم ذو عقول ورجاحت عقول وشيء جلي، ومع هذا ما فتح عليه. فحينما تأتي إلى إلى إلى كما قلنا بعثة النبي صلى الله عليه وسلم 23 سنة عليه الصلاة والسلام ما كثى يدعو، هناك من آمن من أول لحظة ولم يكن ذلك نقصا في عقولهم، بل كانوا هم الأئمة، أبو بكر رضي الله عنه من أول المصدقين ومن أول المؤمنين، راجح عقل، بل هو الذي كان ينافح عن النبي صلى الله عليه وسلم بالطرق المعقولة. تعرفون قصة الإسراء حينما فرح بها الكفار في قريش وقالوا: انظروا ماذا يقول محمد، يزعم أنه في ليلة ذهب إلى كذا وكذا وكذا، ففرحوا بها فعلا، بل حتى دخل في بعض المؤمنين في قلوب بعض المؤمنين ما دخل. فلما جاء أبو بكر قال: انظر ماذا يقول صاحبك، قال: ماذا يقول؟ قال: يقول كذا وكذا وكذا. ماذا رد عليه؟ قال: هذه قضية سهلة، قضية أنه يذهب ويأتي، ما دام أني صدقت في أنه يأتيه الخبر من السماء، صدقت في أن جبريل ينزل عليه، من من من من, من سنوات صدقت أنا. فإذا كان يزعم أنه يعني صدقته في خبر السماء وأنه نبي الله، ألا أصدق بأنه يذهب إلى بيت المقدس؟ فأسقط في أيديهم. قضية سهلة وحجة ما في أوضح منها. فقضية أنهم يقولون أن من صدق الله ورسوله غير تحرير دليل غير صحيح، ليس بكامل الإيمان، غير صحيح، بل هذه مزلة. كما قلت الأعرابي ولا الرسول يسأل الأعراب المرأة الأمة أين الله، قال: في السماء، قال: ما قال رسول الله؟ قال: أعتقها فإنها مؤمن. وانتهت القضية، ما قال هاتي ركبي لي دليل منطقي، وين المقدمات، وين المقدمة الصغرى والمقدمة الكبرى والنتيجة، هذا غير صحيح. وأن من صدق الله ورسوله من غير تحرير دليل فليس بكامل الإيمان. فلهذا الظن الفاسد قطعوا أعمارهم في تعلم الجدل والبحث، هذا صحيح، كان الشيخ هنا جلي وبين. وعميت بصائرهم فلم يلتفتوا إلى القرن الأول، وأن النبي صلى الله عليه وسلم شهد لهم بأنهم خير الخلق، وأنهم قد أدركوا كثيرا من البدع والهوى، فلم يجعلوا أعمارهم ودينهم عرضا للخصومات والمجادلات، إنما كانوا يبينون الحق إذا أخذوا به وإلا تركوا. لكن كما قلنا لكم، هذا لا يعني أن العلوم هذا شيء صحيح، لكنه يفترق عما ذكرنا قبل قليل في قضية أن العلوم تتطور وتحسب بسط الناس فيها، وبعضها ينكمش وبعضها يزداد على حسب الحاجة. كما قلنا لكم في الوقت الحاضر، علم المحاسبة، علم الكمبيوتر، علم الاقتصاد، علم هذه أشياء جديدة، ما في إشكال ولا ولا ولا خطر فيها ولا خطأ فيها، بمعنى أنها لأن الناس يعني يحدثون من علوم بقدر ما هم بحاجة وبقدر ما يتولد إليه، فهذه وعلم الإعلام وعلم الأشياء وأشياء كثيرة ودقائق علم الهندسة تطور وأصبح دقيقا، وعلم العلوم العلمية في الأحياء والكيمياء إلى آخره بلغت مبالغ الآن وما فيها ما فيها وليس فيها من حرج، ما دام أنها لا تعارض كتابا ولا سنة ولا تعارض قواعد الشرع ولا أصولها. أما ما كان معارضا فهذا ممنوع. وأن النبي صلى الله عليه وسلم شهد لهم بأنهم خير الخلق وأنهم قد أدركوا كثيرا من البدع والهوى، فلم يجعلوا أعمارهم ودينهم عرضا للخصومات والمجادلات، ولم يشتغلوا بذلك عن تفقد قلوبهم وجوارحهم، بل لم يتكلموا فيه إلا لضرورة رد الضلال، فإن رأوه مصرا على بدعته هجروه من غير مراة ولا جد. هذا صحيح، هذا هو المنهج. وقد روي في الحديث ما ضل قوم بعد هدى إلا أوتوا الجدل، ما ضل قوم بعد هدى إلا أوتوا الجدل. ومع الأسف أن هذا هو الذي كثيرا ما تعيشه الأمة في الوقت الحاضر، نظرا للضعف الذي تعيشه الأمة الآن، وهي في ضعف بين وضعف جلي في كثير من مرافقها ومواقعها وأمورها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، كثير منها في في في في, في ضعف، ومن هنا يفشو فيهم الجدل، ردود فيما بين أهل العلم ورد أشياء بينما هم في غنية. القضية أكبر من ذلك فعلا، ما ما ما ضل قوم بعد هدى إلا أوتوا الجدل. لماذا؟ لأنهم يعني ليس عندهم مهم أشياء مهمة، ولم يوفقوا لأن يقوموا بما تحتاج أمتهم، فاشتغلوا في أنفسهم كالإنسان الذي جرب يشتغل في حق نفسه، ما ولهذا يقعون في جدال ويقعون في في في مراء، وهذا يرد على هذا الرد، تجد أنه ما بينما لو كانوا يشتغلون بالمهم كمثلا إصلاح الأمة على الحقيقي والتوجه إلى التربية وإصلاح الشباب والتوجه إلى هذا، أهم من قضية أنه في قضايا ممكن تصلح الشباب من غير ردود، أما ردود وتسفيه ووقوع في في في في في في تجهيل، ما لا داعي لهذا. أنت أصلح، لأن هذا لا يبني، لو كان يبني كان جيد، لا يبني أبدا. ولهذا فعلا وقوع في الجدل، ما أوتي قوم الجدل ما ما ما ما ضل قوم بعد هدى إلا أوتوا الجدل. الحديث طبعا فيه ما فيه لكن معناه صحيح، ما ضل قوم بعد هدى إلا أوتوا الجدل. فالقضايا دقيقة، والإشارات التي أشار إليه الشيخ هذه من من من من من ما ينبغي أن يتفقد فيه طالب العلم نفسه. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.